يا أيها الذين آمنوا اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله قد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وقال الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشيطان يأتي للإنسان أحيانا فيوسوس له فيقول له السماء منهلة والأرض منبلة والجو فيه برودة ماذا تريد؟ يريد أنت أن تبقى في ذلك ولا تخرج إلى الذات. فإذا كنت تفعل ذلك في الشتاء فقد مضى وقت الشتاء، وإذا أتى الصيف الجو شديد الحرارة، ولو جلست تحت المروحة في ذلك عند المكيف إذا كان مجا يكون قريبا مرة أخرى، وإذا أتى الخريف الجو غير معتدل، وإذا أتى الربيع قال لو أنني تنزهت في الربيع مع زوجتي وأولادي ذهبنا إلى جرفة أو بر أو اسكندرية أو برقين أو مطروح أو الغردقة أو شرم الشيخ أو روح مكان يتفسح فيه، وبهذا يمر العام كله بل وتمر السنون تلو السنين وأنت لم ترتقي مع الله عز وجل ولم تتعلم دينك ولم تتقدم. نسأل الله العفو والعافية والسلامة والنجاة في الآخرة. إذن ينبغي على طالب العلم الشرعي أن يكون صاحب همة عالية لا يعرف شفاء ولا خير ولا رضيع ولا خريف، إنما يعرف طلب العلم الشرعي والعمل به وتبليغه والصبر بهذا التبليغ إخلاصا لله عز وجل. وطالب العلم لا يعرف درس كذا، إنما طالب العلم يكون ساعيا وراء مشايخه ملازما لهم في دروسهم. ولم تكون طالب علم سترتقي قضية حفظة وتشغيل، وإنما قضية لجوم بسنين طويلة وبنفس طويل لترتقي بفضل الله لك، وحتى يقال أو حتى لا يكون هناك أمل أن تكون طالب علم، حتى يكون هناك أمل أن تكون طالب علم. نعم، هذا ما أردت أن أذكر نفسي وإياك به أيها الحبيب. وكفاني تعهدنا قبل أن نحتل الدرس الجديد فتذاكر قويا فيما تداركنا. فالسؤال الأول، هل يجوز أن نسلم تقديمة واحدة للجنازة؟ لا يجوز، بل هذا هو القول، بل هذا هو القول، علما أن التسليمتين جائز أرسلها، ولكن الأولى أن تكون تسليمة واحدة، حتى هذا ما علي آل الحرمين إلى الآن، وعلي آل الحرمين إلى الآن. نسأل الله المجاهد. طيب، السؤال الثاني، بارك الله فيك، صلاة الجنازة لا تكون في ثلاثة أوقات إلا بدوره، من يفتح عليه فضلك؟ من تطلع الشمس إلى ظهر حتى تميل؟ لا. هو في وقت الزوال اللي هو قبل الظهر بساعة؟ لا. قضية الشمس حتى تظهر؟ بارك الله فيك، بسم الله. أحسنت. طيب، والجنازة لا يجوز أن ندعها بأمور، منها فضل. لا يجوز أن ندعها بالنار ولا بالبكاء ولا بالبخور ايضا. طيب، هل ممكن ان ابخر الكفن الذي تاكل به الانسان؟ ممكن ابخر الكفن الذي يدخل فيه الانسان؟ ممكن. طيب، بارك الله فيك. والسؤال الان، هو حديثا في الإصرار في الخير وراء الجنازة. صدق. أقول اذكر حديثا في الإصرار في البشر في الجنازة. أسرعوا بالجنازة فإن تكوا صالحة فخيروا تقدمونها إليه، فإن تكوا سوى ذلك فشروا تضعونها على رقابكم. هذا نص كلام النبي عليه الصلاة والسلام. طيب بارك الله فيك. أما ثم ماذا؟ إذا دخلت المقبرة هل تقرأ الفاتحة؟ لا. ماذا تقول؟ تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من المؤمنين نسأل الله لنا ولكم العافية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نسأل الله لنا ولكم العافية. طيب بارك الله فيك. من ينزل المرأة قبرها؟ تفضل. طيب تفضل. لم يقارب من لم يقارب فمعنى من لم يقارب من لم يجاهد هو من يجهد المرأة قبرها. فهذا باب بوضعه الإمام البخاري في صحيحه. باب من ينزل المرأة قبرها. باب من ينزل المرأة ايه؟ طيب بارك الله فيك. نبدا بقى اليوم مستعين بالله عز وجل. ويسن بعض الفراغ من دفنه امور. ويسن بعض الفراغ من دفنه امور. ويسن يعني ايه استاذ يسن؟ جميل. لم يفسر يعني تقول ويستحب. ويسن يعني ايه؟ ويستحب. واحد يعبر انا بتعبير الاخر. يندب يندب يستحب يسن ها يسن يندب يستحب. ويسن بعض الفراغ ما فيه الاول ان يرفع القبر عن الارض قليلا نحو شبه. هو قال كده هنا ليه؟ لان المقبره بتحفر متر ونص عمق او مترين. فالاولى كانت عن القبر عن الارض شبه. لا ده احنا بنعليه مثل ازياء اشكال ايه؟ اي لا نسال الله ان يجيك الكلام. طيب على كل حال نحن عليناه لضروره فالضروره تقدر بقدرها. الضروره تقدر بايه؟ بقدرها. طيب ان يرفع القبر عن الارض قليلا نحو شبر ولا يسوى بالارض وذلك ليتميز فيصار ولا يهان. ان لو كان القبر مساوي للارض فلم يتميز وممكن يهان. يهان يعني حد يقف عليه يقعد عليه عربيه تكون عليه بمعنى يهان. لحديث جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم الحد له لحم ونصب عليه الابل نصبا ورفع قبره على الارض نحو مسلم. اول سؤال تساله يا حبيبي جابر من الذي كلم الله تفاحه؟ عبد الله خالد الجابر. عبد السؤال الاول تفضل. طيب السؤال الثاني الحديث ده ارشد له لحم. احنا عندنا حاجتين للليل تفضل. لا وشاء. طيب الافضل ايه؟ اللحم افضل من الشيء. طيب ورفق عليه الابل نصبا. ما معنى الابل؟ الطوب الليل الذي لم يدخل الله. الطوب الليل الذي لم يدخل الله ونصب عليه الابل. الابل واللبن اتفقوا ايه؟ اتفقوا اه غير الابل واللبن الفتحة جلسة واحد يطلع من يقول لك ايه؟ بنقول له ده فتحة وفتحة يقول لك ما تدقش. ما هو ازاي ما تدقش؟ هو دلوقتي مكتوب الجبن هيكون مكتوب ايه؟ اللبن. اتفاق الكلمتين في الحروف مع الاختلاف في المعنى. اتفاق الكلمتين فين؟ في الحروف مع الاختلاف فين؟ في المعنى. يبقى لابد من الاهتمام بالنطق السليم حتى نعرف الفرق بين الليبل واللبن. اللبن اللي احنا بنشربه واليبن اللي احنا بنبني بيه. هل فهمنا؟ طب ولذلك انت لو جمعت عشوائي مثلا 100 طالب جمع 100 طالب قبل الدروس الخاصه طلع كم واحد بيقرا فيهم؟ تقريبا 5 أو 3 و97 واحد ما هوش قرا واحد استغرب الكلمه دي ازاي واحد قعدك ويقرا من خالص ما بيعرفش يقرا؟ اي كلام الفعل مفعول المفعول مبتدا وقضيه عدم ضبط النطق في الكلمات يحيل المعنى ولا ما يحيلش المعنى؟ يحيل صراط الذين ايه؟ انعمت لو قلنا انعمت في الايه؟ تبقى شرك حتى وانعمت في التوحيد فبين التوحيد والشرك ايه؟ ضم وفتح مش كده؟ انعمت يعني انت الانعام مصيبه كبيره انت ما توصلش ويعذر المرء بجهل لكن ينبغي ان يتعلم فبين الضم والفتح شرك وتوحيد خد بالك كيف؟ وكذلك ايضا اعراف التغيير الجبن واللبن الجبن اللي بنجيبه التراب عملت شراب اللي احنا بنشربه الكلام ده كله انا بقوله ليه؟ اريد ان ابين لنفسي ولكن ان النطق الصحيح عامل عظيم في معاني الجمل والكلمات معاني الجمل والكلمات اللب بالأذن اسمه ايه؟ لب لب طب وعقلة لب الكتابة ايه؟ واحد لو انت ما طرق اللب غلط هتعمل عقلك كويس لب بالأذن مش كده ولا ايه؟ مهزلة اذا لابد من النص اللي انت بتكلف بين المغرب والعشاء بعد بس اسمه ايه؟ اسمه ايه؟ العشاء واللي انت هتصليها بعد الباب اسمه ايه؟ العشاء يبقى العشاء والعشاء الكتابة ايه؟ واحد لكن المعنى مختلف المعنى ايه؟ مختلف هتكلم عنه ازاي؟ فلا بد من ضبط النطق وتعلم اللغة العربية مهمة جدا زي ما ممكن تقول مثلا دكتور بشري او صيدلاني او مهندس او فلاح او تاجر او شاعر وتقول رايح عندي مدرس من اخواننا اللي قاعدين هنا واللي مش قاعدين هنا وتروح تتعلم عنده مثلا منهج منهج ايه؟ كل سنه منهج ايه يا اعدادي؟ اشرح لك كده يا استاذ خدها 300 جنيه او اكثر وقال على حسب اتفاق ها؟ تقول يا عم روحنا ايه ناكل؟ تقول لي ايه ده؟ ايوه ده امر مهم جدا ده امر مهم جدا ان انت تتعلم النحو والبلاغه تروح تدرس نحو وتدرس بلاغه عند رجل من المتخصصين هذا امر بغايه الاهميه نعم طيب بارك الله فيك يبقى حديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم الحد له لحم ونصب عليه جيب النخله ورفع قبره من الارض نحو من شيء السؤال هل يجوز ان يرفع القبر فوق الارض حتى من شيء الجواب لا الا بالضروره ايه الضروره مثل الحاله الذي عندنا لو حفرنا في الارض لخرج الماء اي لنبع الماء فاحنا مضطرين ان نسكن فوق سطح الارض ولكن الضرورة تقبل القبر طيب ده يسمي الفراغ ويسمي بعض الفراغ من دفنه الموت اول حاجه ان يرفع القبر عن الارض قليلا مع السطح الثاني ان يجعل ان يجعله مسلما لحديث سفيان الثمار قال رايت قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسلما معنى مسلما اي مرتفع معنى مسلما اي ايه؟ اي مرتفع انا ولكن السنه حددت الارتفاع بايه؟ بشده ولا يجوز زيادتها عن ذلك الا الايه؟ بضروره والضروره تقدر بايه؟ بقدره ده كلام جميل طيب الثالث ان يعلمه بحجر او نحوه ليكفل اليه من يمر من اهله أن يعلمه بحجر أو نحو ليدفن إليه من يموت من أهله ليدفن إليه من يموت من إيه؟ من أهله أي ليدفن إليه من يموت من أهله طيب بارك الله فيك ثم ماذا؟ يبقى الآن أولا الكتاب على القبر لا يعلم لكن بعض العلماء قالوا المعاصرين لو انك كتبت اسم الميت على القبر فقط طب ايه الحكمه؟ حتى اذا اراد احد من اهله ان يزوره يعرف القبر. ها؟ قضية الحكمة حتى إذا أراد أن يدخل أحد من أصحابه عنده يبقى عارف القبر، يبقى الأصل أن الكتابة على القبر إيه؟ أن يقول عنه. ولكن ذهب بعض العلماء المتأخرين بجواز كتابة الاسم فقط، مش بقى الاسم والتاريخ ولا آيات نفس المطمئنة مش عارف إيه بالدكتور فلان والأستاذ فلان، لا لا لا لا لا الأوراق الحمدانية سلامتك الله يسلمك خصوصا حتى إذا أراد أن يدخل ولده عنده أخوه عنده خطا يدخل، حتى إذا أتى أحد من أصحابه من أصدقائه يزوره في قبره يعرف القبر وضع كمل. طيب بارك الله فيك. لحديث المقارن بن أبي وداع رضي الله عنه قال لما مات عثمان بن مظعون، عثمان بن مظعون دائما أخوه جميل أخرج بجنازته فتخرج بجنازته فتخرج، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا أن يأتيه بحجر فلم يقطع حمله، فقام إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وحفر عن ذراعيه، حفر بصدره كشف بعد حفر عن ذراعيه، فنقول أنت رجل إيه حاتر الرأس، يعني ليس على رأسك حليب ولا مسواك ولا عبادة ولا غصن، فأنت حاتر الرأس. أي نعم. فحفر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذراعيه، أي شمر عن ذراعيه عليه الصلاة والسلام، صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام حمل الحجر، وهذا يدل على قوة النبي عليه الصلاة والسلام، يدل على إيه؟ قوة النبي عليه الصلاة والسلام. قال فهنا بارك الله فيه حسر عن ذراعيه، قال المطلب قال الذي يخبرني على رسول الله صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إلى بياض ذراعي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حسر عنه، ثم حملها فوضعها عند رأسه وقال أتعلم بها قبر أخي وأسكن إليه من مات من أهلي. والحديث الثالث في البخاري. الرابع أن يقف على القبر يدعو له بالتثبيت ويستغفر له ويأمر الحاضرين بذلك، لحديث عثمان بن عفان رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل، كما ورد هذا عند أبي داود. لكن يقولنا كل واحد يقف يدعو للميت مفرد، مش واحد يدعو للناس تؤمن وراءه، هذا غير ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. ويجوز الجلوس عند أثناء الدفن لقصد تذكير الحاضرين بالموت وما بعده، لحديث البراء بن عازب قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار، في الأنصار عن أهل إيه؟ أهل المدينة، فانتهينا إلى القبر ولما يلحق فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله وكأن على رؤوسنا الطيب، وفي يده يعود فجعل يمكث في الأرض فرفع رأسه فقال استعيذوا بالله من عذاب القبر مرتين أو ثلاثة. يبقى لو الإنسان أثناء الدفن جلس وجلس الناس حوله وأخذ يذكرهم بعذاب القبر ونعيمه وما كان على شاكلة ذلك مما يقرب من الله عز وجل فهذا لا بأس به، ولا يكون الكلام على هيئة خطبة إلا الحمد لله ويقف، لا تكون جالسا والناس حولك ويذكرهم بما سمعت لكم. ادعى بقى سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام قال ان العبد المؤمن اذا كانت انقطاعا من الدنيا واقبالا من الاخره، انقطاع من الدنيا يعني ما انتهى خلاص، واقبال من الاخره يعني الدور ثلاثه، الدور ثلاثه هو واحد يقدر يصلي بالغرض هذا فضل أحسن دار الدنيا ودار البرزخ ودار الآخرة، ودار البرزخ اللي هي القبر طبعا. طيب بارك الله فيك يا شيخ. إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس. يا سلام يا رب عزك وجوههم كان وجوههم الشمس ضياء، شمس مضيئة وعند الشمس محرقة. أي نعم. كان وجوههم الشمس معه امتثل من أكفان الجنة. معه امتثل من أكفان إيه؟ الجنة. الله يا رب العالمين. معه امتثل من أكفان الجنة. وحنوط من حنوط الجنة. رائع طيبا من الجنة حتى يجلسوا منه مد البصر على مد عينيه. ثم يجيء ملك الموت. ملك الموت اسمه يا جليل؟ ليس كذلك. اسمه ملك الموت. وعزرائيل من الاسرائيليين. قال الله تعالى: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل به ثم الى ربكم ترجعون. وتسميته عزرائيل من الاسرائيليين. ولم يرد نص قراني بذلك ولم يثبت نص نبوي بهذا. وهذه الامور توقيفيه لا تثبت الا بنص. اقول ايه؟ ما كان محمد ابا احد من رجالكم. الرسول اسمه ايه؟ محمد. قال عليه الصلاه والسلام: انا محمد واحمد والماحي والحاشر والعاقب. بس ان قرانا نبوي. اقول ايه؟ وجبريل وميكائيل. ايه؟ يبقى لا تثبت اسماء الملائكه الا بنص قراني او بنص نبوي. أنا ليس عميل دروشة ومشيخة وجمهورية أخبار أعراض ثقافة تلفزيونات ورداء ومجلات وجرائد. لا، العلم ده بالتعلم. خلق صلى الله عليه وسلم. ثم يجيء ملك الموت عليه السلام حتى يجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس الطيبة. أيتها النفس إيه؟ الطيبة. اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. ده يدل على ان الرجل ده كان ايه؟ كان خالص. ايتها النفس الطيبة. من هو فيها؟ ده ملك الموت. ملك الموت ده من الملائكة. ومن صفات الملائكة لا يعصون الله ايه؟ لا رب العالمين ايه؟ والملك من الملائكة هيجنب؟ هيرفق صفة بالانسان وتكون الصفة به الصحيحة؟ احنا البشر اللي بنجنب. تقول ده ازاي؟ واحد لما يقعد قدام المدير العام بتاعه ولا رئيس مجلس الإدارة ولا رئيس القسم ولا صاحب الشركة يقعد يكذب كذب كذب عجيب. حتى لو قال له يعني لو قال له ده انت حمار يقول له لا يا فندم زي ما اتفضلت كده. الحمار فعلا ربنا ذكره في القرآن الخيل والحمولة والايه والبغال. الحمار ده يكمل حتى انت ازاي يعني مثلا 60 حقل الحقل ايه؟ مش الخيل والبغال والحمول اذا كمان وزينة كل حقل ايه؟ 10 حسنات. يحاول يبحث عن ايه؟ عن حاجه كويسه في الكلمه اللي هو حتى لو قدامه شلوط يقول له والله يا فندم شلوطك جاف على الامام. شلوطك جاف على المهم يعني هو الحلوى والظلمه ويعني كلام من القبيل. فالكلمه احنا عندنا كتير جدا الا ورحم ربي وعاقب فينا الا ورحم ربي وعاقب. فاما الملك من الملائكه لا يبذل ولا يرى ولا يوصف صفة بإنسان هي ليست فيه. فالملك يقول بقى: أيتها النفس الطيبة. يبقى النفس دي طيبة وكان رجلا صالحا رجلا كان وراء. أيتها النفس الطيبة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. قال: فتخرج تسيل كما تسيل قطرة من في السقاء. واحد من يسكن القلة القلة يعملها كده وهي تنزل جميلة دي. ايوه كما تخرج القطر في السقاء فياخذها فاذا اخذها لم يدعوها من يده طرفه عين حتى ياخذوها فيجعلوها بذلك الكفن وبذلك الحموض. يبقى الوقت الروح لما تطلع تطلع كالسقاء الذي من فيه الايه؟ السقاء يعني تنسبيل عام بالتراب كده يخلو هذه الروح يضعها في حنوط الحنوط ايه؟ الجنة. وكفن من كفن ايه؟ الجنة. يا رب وعدنا. يا رب وعدنا. اخواني الواحد خايف. خايف ايه؟ خايف يموت وهو متلبس بمعصية. ايوه يعني في واحد بيموت وهو متلبس. والله العظيم انا كان عندي ناس اللي يعزوني فبيحكوا لي في المنصورة يقولوا لي ان في امام مسجد راجل بيصلي فيه مش امام مسجد بيصلي فيه الفجر وإلا بالوالد صلى الله عليه وسلم وسجد الركعة الأولى الصلاة الثانية والركعة الثانية في السجدة الثانية والركعة الثانية طويلة أوي. فلما طولت واحد رفع راسه بقى لسه ساجد ففرض زيادة عن اللازم بيحركوك الأبواب بيتوقع على الله قلت الله أكبر يا رب ارزقنا ما ربك أقرب ما يكون العبد لربه إيه الكلام ده في الجلال المنصورة في الجلال قال نعم في صلاة الفجر وهو خلاف السجدة الثانية ده سيدنا النبي يقول عليه الصلاة والسلام أفضل الصلوات عند الله صلاة الفجر في جماعة يوم الجمعة ده حديث صحيح جدا أفضل الصلوات عند الله صلاة الصبح في جماعة يوم الجمعة صحبة بقى مات وهو ساجد أول حاجة يوم الجمعة ثاني حاجة وهو ساجد طب سيدنا النبي قال إيه عليه الصلاة قال من مات ليلة الجمعة أو يوم الجمعة وقاه الله فتنة القبر قال وهو مات وهو ساجد أقرب ما يكون العبد لربه وهو إيه في واحد بيموت وهو لا والسجارة في بقه في ولا لا في واحد بيموت وهو قاعد على المقهى قاعد على المقهى والشيخة في بقه بيترفع حتى يقول ميت الكلام موجود ولا موجود؟ موجود يموت في المقهى يموت قريبة ولا موت هبان موت هبان موت هبان الله معطينا موت هبان وربنا يقولنا عاد لا يظلم ربك ايه؟ ربنا ما بيظلمش حد خاطرنا ازاي؟ يعني من اعمال الانسان تكتب حياته على حسب على ما قدم اهلا طيب فيجعلوها في ذلك الكفن وفي ذلك الحمام ويخرج منها كأطيب نفحة مسك يا سلام ريحته بتهز كده بالمسك وكأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض قال فيصعدون بها فلا يمرون يعني على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذا الرؤى الروح القلب كل ما يموت تمر روحه يعني الملائكة حقها في كفن من الجنة وحقوق من الجنة وكلما مروا على ملأ من الملائكة يقول ما هذا الروح الطيب هي الروح الطيبة هي اللي حتى هب علينا الطيبة دي فيقولون فلان ابن فلان بأحسن أسماء ما يقولش بقى لعور أو عريبه أو مش عارف لا يقول بأحسن أسماء يقول بأحسن إيه أسماء من ده زعرب لا زعرب ولا عريجه ولا رعوة ولا تلمسه إنما يقولون بأطيب أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا حتى ينتهوا به إلى السماء الدنيا فيستفتحون له أن يستأذنون له فيفتح لهم فيسيرهم كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليها يا سلام تشريفة حسنة تشريفة تدعوها من كل سماء يسيرهم أفضل ملائكة هذه السماء إلى السماء التي بعدها يا رب ربنا حتى ينتهي به حتى ينتهى به إلى السماء السابعة فيقول الله عز وجل اكتبوا كتاب عبدي في عليين وأعيدوه إلى الأرض وأعيدوه إيه؟ إلى الأرض فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة إيه؟ من اللي يقول لي منها خلقناكم وفيها نعيدكم منها خلقناكم منها خلقناكم صوت ايه؟ صاحب صوت ايه؟ صاحب بارك الله وقال الاسماء من؟ ليس كذلك ليس الاسماء الذي صاحب روح مقطعة كألف لام ميم وحاميم عين سين قاف والمشهور عند الناس ان طه وياسين من اسماء الرسول وليس كذلك والامر ليس كذلك ولكن الناس يحاكون بعضهم والعلم ليس بالمحاكاة والتقليد وإنما العلم بالتعلم يا عباد الله هل فهمت؟ طيب ثم ماذا؟ قال فتعاد روحه في جسدي فيأتيه ملكان فيجلسانه كيف يا ولدي؟ أنت الملكان اللي في القبر اللي يسألوا الميت اسمهم ايه؟ اسمه مين؟ من السابع قل صوت عالي طيب كيف يا عمار؟ منكر ونكير. قال تفضل هذه أصول زميل. بسم الله. منكر ونكير أين يستحق أكثر من ذلك؟ في واحد بيسأل لكن هذا بيت المقيم أو لا بيسأل على أغنية ولا فيلم ولا كان نقطة جابوها يدوه باليمن بيت ورجل من الفوق إلى خالة من كشفتين يدوه 3 مليون خصفان خصفان. والقنوات الفضائية مش فيها اللي يبعدها حتى تستمر أي الله. وشوية حيال مجرمين من الرجال اللي بيقول عليهم ذكور أعمال يقول عليهم بني إثمان دولا عاملين قنوات ابتداحية ب3 مليار دولار 3 مليار دولار يعني 15 مليار جنيه المليار ده 1000 مليون جنيه يعني لما رفع عده بده ذاكرة بس عده فات وذاكرة ايه من عده حتى عاملين قنوات ابتداحية تقولش احنا ناقصين حتى احنا حد حاول حد تاني على رئيس الامل اللي زياده الصغار عارفها والكبير عارفها حتى ازاي عاملين قنوات والقنوات الاسلاميه مش لاقي ايه اللي يدعمها. نسال الله العفو والعافيه السلام لجل وجل الله المستعان. فجميل ان ولد من اولادنا الصغار يعرف ان اللي هيجلسها في الفصل ويسالها منكر وايه هناك انا. طيب سيكون هناك ثلاثه اسئله فضل كيف تجمع من ربك وما دينك وايه ها وهذه 20 أمر بسم الله يلا بسم الله خذ اليمين بارك الله من ربك وما دينك ولم دينك فيه او لا هذا الكلام عقيده الكلام ده عقيده ويجب على الكبير والصغير والراجل والمرأة والمثقف والأم أن يكون عالما بهذا الكلام. أما اللذين تلبسانه في القبر هما منكر ونكير. وأما الأسئلة التي سيقومان بطرحها من ربك وما دينك ومن دونك فيه ولا بد أن يعلم كل واحد فينا أنه إذا كان سيدا للفصحاء وأستاذا للبلغاء وعلاقا للفلاسفة فلم يتمكن من الجواب على سؤال واحد إذا كانت أوامر الله تعالى ليست في حياته في الدنيا ولو كان فلاحا أو صيادا أو دبانا أو بوابا ولا يجيد القراءة والكتابة ولا يعرفها ولكن العبودية الحق الخالصة كانت فيه فسيجيب بلسان طرق مرق جرد قائلا ربي الله والاسلام ديني ومحمد بن عبد الله هو نبي الله ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه فيكون قبره روضه من رياض الجنه ويمد له مد البصر ويزيد عليه الضوء بالنور بفضل الله عز وجل. فالقضيه مش حديث ابو كاتو ومتر وفيلسوف وفصيح وبليغ ونضاره وفلسفه لا القضيه قضيه خضوع لله ذل لله عبوديه لله على ترتيب في التزام بالكتاب والسنه على فهم سلف الامه صلى الله عليه وسلم عليه الصلاه والسلام. فيقول هنا فتعاد روحه في جسده فياتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له من ربك فيقول ربي الله فيقولان له ما دينك فيقول دين الاسلام فيقولان له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم فيقول هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولان له وما علمك فيقول قرات كتاب الله فامنت به وصدقت فينادي مناد في السماء او صدق عبدي تفرشوه من الجنه والبسوه من الجنه وافتحوا له بابا من الجنه. الله اكبر الله اكبر. اسال الله ان يمن علي وعلى ذريتي ووالدي والسامعين بذلك. فيقول قرات كتاب الله قرات كتاب الله فامنت به وصدقت فينادي مناد في السماء ان صدق عبدي فافرشوه من الجنه والبسوه من الجنه وافتحوا له بابا الى الجنه. قال فياتيه من روحها وطيبها ويفسح له في قبره مد بصره. قال ياتيه رجل اسمع ياتيه رجل حسن الوجه ياتيه رجل ايه حسن الوجه حسن الثياب حكم الوجه حكم ايه الثياب. فلمد الريح الله فلق حطي حكم ايه الوجه حكم ايه الثياب فلمد ايه الريح. فيقول ابي شرب بالذي يخرك هذا يومك الذي كنت توعد هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول له من انت فمن انت فوجهك الوجه يجيء بالخلق. فيقول انا عمرو بن الصالح حسن الوجه حسن الثياب طيب الرائحه ابشر بالذي يخرج من انت فوجهك يجيء بالخلق. فيقول انا عمرو بن الصالح انا عمرو بن الصالح. فيقول ربي اقم الساعه حتى ارجع الى اهلي ومالي. قال وان العبد الكافر التاني ده احنا انتهينا منين؟ من العبد المؤمن الصالح الطيب. تعال بقى نقفل بعيد عنك لك الله يعطيني واياكم هو مدير ذرياتي هو مين؟ العبد الكافر. وان العبد الكافر اذا كان في انقطاع من الدنيا ويقبل من الاخره انتهى مات. نزل اليه من السماء ملائكه سود الوجوه والعياذ بالله معهم المسوح فيجلسون منه مد البصر ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند ربي فيقول ايتها النفس الخبيثه فيتمثل الخبيثه اخرجي الى سخط من الله وغضب نعوذ بالله اخرجي الى سخط من الله وغضب. قال فتفرق في جسده فينتزعها كما ينتزع السكون من الصوت المبلول. يعني لو في حاجه الصوت بتاع الغلب يكون مبلل وفي شوك في شوك كيف تفلت الشوكه من الصوت وهو مبلول؟ صعب جدا. فكذلك الروح وهي طالعه منه كانها شوك طالعه من صوت مبلول. يعني كل جزئيه من جسدي تخرج منها الروح يكون بصعوبه وبمشقه بالغه جدا. يا رب اعفينا يا رب اعفينا يا رب اعفينا يا رب لا تعاملنا بذنوبنا. والله احنا مذنبين يا رب لا تعاملنا بذنوبنا الصوره العاليه يا رب. طيب فياخذها فاذا اخذها لم يدعوها في يده طرفه عين حتى يجعلوها في تلك المسوح ويخرج منها كأنتم ريح جيفة. كأنتم ريح ايه جيفة. خلي بالك ممكن يكون الراجل دي ملك ولا لا؟ ممكن يكون امير. ممكن يكون رئيس جمهورية. ممكن فضلا على ان يكون وزير او محافظ او رئيس وزراء او بزنس مان او رئيس مجلس ادارة او ما كان على شاكلة ذلك. فيبقى ريحته جيفة جدا. ليه؟ لأنه لم يكن عبدا لله ولكنه كان عبدا لغير الله. طيب كانت ريح جيفة وجدت على وجه الأرض فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذا الروح الخبيث. لكن السماء كانوا ما يمرون على ملأ من الملائكة إلا يقولوا ما هذا الروح الإيه؟ طيب يا سلام ما هذا الروح الطيب؟ أما هذا يقول ما هذا الروح الخبيثة؟ فيقولون فلان ابن فلان بأقبح أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا حتى ينتهي به إلى السماء الدنيا فيستفتح ويستأذن له فلا نفتح له. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. الإبرة يا أخوانا كلنا عارفينها ولا لا؟ ممكن الجمل يدخل من خرم الإبرة؟ احنا عارفين اصلا منظومها صافين منظومها اصلا صافين يدخل الفتنة في يدخل الفتنة طلعة ان اصلا الثقب ايه؟ الثقب طريق بلده شاب عنده 20 سنة 15 سنة يلمض الإبرة. لكن اللي جاي على تاني يرمضها حطها شمال حطها يمين ما يعرفش يسيطرها فهمت؟ يظبط لان الضلع لان البصر ضعف. اي لا ولذلك الجماعة بدوا يقولوا كلام حكيم قوي. البدو قالوا لنا ايه؟ لما كنا في الاردن قالوا القريب فرض عين. القريب ايه؟ فرض عين. النور ايه؟ النظر. العيون. القريب فرض عين. والجماعه اتفرقت. الأمة اللي فيها قال لا فهو جماعة من كيف هذا ازاي هذا او ما عادش حاجة الجماعة الفريان الأمة الأسنان والاثنين صاروا ثلاثة الرجلين قال لا تمسك العصاية تتكل عليك الاثنين صاروا ايه صاروا ثلاثة حكمة فهمة القريب صار بعيد الجماعة الفراؤه والاثنين صاروا ثلاثة كلام في حكمة أنا بالمناسبة دي أول ما رحت رب الجنة غد الجبل فالأمي بعد فترة كده فهم يعني حصل بينه وبينهم حب شديد جدا يعني كان في الأردن يعني فسألني سؤال أنا مش عارف إيه السؤال ده بس يعني قال بيقول لي إيه؟ قال لي قال لي يا أستاذ كده قال عايز أسأل أشوف قال لي يا جريني يا فهميني إيش الصورة اللي ما فيهاش مين؟ انا صراحة مش عارف لكن هو معتقد يعني انني الشيخ ابن باز خدت واحد ازاي فينبغي انني احافظ على هذه الايه على هذه الثقة لمصلحة الدين وانا مش عارف وده ما ينفعش ان انت تقول لا ادري وفي نفس الوقت بتسميه غير علم فالمهم قال لي ايه يعني تحاورت معاه حتى اخذت منهم جواب بلا نشر وبعد شوية هو قال لي الكوكب وبعد شوية قال لي هذا اكبر عالم في الدنيا عليك وانا اصلا خايف الجواب انا خدت الجواب منه خدت الجواب ازاي قال هذا اكبر الوقت ده اكبر حاجه في الدنيا كلها ولذلك ما كانوا يثقون مهما اتى اليه وقال احد الا اذا سالوني اذا قريت الكلام خلاص حتى طب انا احكي لك الحكايه دي احكي لك قصه حياتي لا انا بعلمك انت طالب علم وداعيه فإذا تعاملت مع مثل هؤلاء كيف تتعامل لتكسب قلوبهم ولتكسبهم لا لشيء إلا لمصلحة الدين. أهلا فلا حبيب عايز أفضل طيب فيقول الله عز وجل اكتبوا كتابه في سجين في الأرض السفلى فتطرح روحه طرحا نسأل الله العافية ثم قرأ ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق عبيد نسأل الله العافية فتعاد روحه في جسده ويأتيه ملكان اللي هم منكر ومكير فيجلسانه فيقولان له من ربك فيقول ها ها لا أجل فيقولان له ما دينك فيقول ها ها لا أدري فيقولان له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم فيقول ها ها لا أدري فينادي مناد من السماء أن كذب فافرشوا له من النار وافتحوا له بابا إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضواء حتى تختلف فيه ايه شوف يا فندم اما واحد يكون طويل وعريض ومشتغل حديد ويقول على التراكيه يحضنها يوم تقصير وغير يوم شايله كده روح اخر تقول يا عم حاسب دوير تقصرت حاسب عليها شويه اي نعم دوير تقصرت مع فارق التشغيل القبر دوير تختلف نسأل الله العفو والعافية والسلامة والنجاة لله. طيب ويأتيه رجل قبيح الوجه ويأتيه رجل ايه؟ قبيح الوجه قبيح الثياب ممكن الريح يحكي وحش التاني ده كان حاسم ايه؟ الوجه حاسم ايه؟ الثياب طيب ايه؟ يا رب العالمين اوعدنا بحسن الوجه وحسن الثياب وطيب الرائحة يا رب ابعد عنا وابعدنا عن قبيح الوجه قبيح الثياب نتم الرائحة طيب فيقول أبشر بالذي يسوءك نكمل الحديث إن شاء الله أبشر بالذي يسوءك هذا يومك الذي كنت توعد فيقول من أنت فوجهك الوجه يجيء بالشر فيقول أنا عملك الخبيث أنا ظلمتك أنا الغيبة أنا النميمة أنا الكذب ألا شهادة الظهور؟ ألا رؤية الأفلام المسرحيات المسلسلات؟ ألا كلام الأذان والاهتمام بالمباريات؟ ألا ترك الصلاة والصيام والزكاة والحج مع القربى؟ ألا عقوق الوالدين؟ ألا النساء من الجيران؟ ألا خروج النساء من نسائه متبرجات؟ ألا الذي كنت أنا هاجر القرآن؟ أنا هاجر الدعوة إلى الله؟ أنا هاجر دروس العلم؟ ألا عملك الخبيث؟ أنا عملك الخبيث والعياذ بالله. أنا عملك الخبيث. أنا عملك الخبيث. هل تعلم أن من جملة العمل الخبيث حلق اللحية؟ أي نعم. هل تعلم أن من جملة العمل الخبيث إسدام ثوبك؟ هل تعلم أن من جملة العمل الخبيث مصافحة النساء؟ هذا من جملة العمل يا إخوان. الخطب والمحاضرات مستفادة مش أذقانك لب وسودان حمص. الخطب والمحاضرات والدروس إما أن تكون حجة لنا وإما أن تكون حجة علينا. فإن وفقنا الله للعمل بها كانت حجة لنا، وإن لم نوفق كانت عياذا بالله حجة علينا. يا رب سلم سلم. طيب فنقول ربنا تقيم الساعة، لا تقيم الساعة يا قيامة. وفي رواية ثم يقيض الله له أعمى أصم أفكم، أعمى ما بشوفش، أصم ما بسمعش، أفكم ما بتكلمش. وفي يده مرذبة، يده إيه؟ مرذبة. لو ضرب بها جبل، لو ضرب بها جبل جبل كان خرابا. لو ضرب بها جبل كان إيه؟ الجبل الحجارة صلبة صلبة قوية حتما. لو ضرب بها جبل صار ترابا فيضربه ضربة حتى يصير ترابا، ثم يعيده الله كما كان فيضربه ضربة أخرى. يعني لما يضرب ضربة أخرى يعني ربنا يرجعه تاني إنسان آدمي مخلوق سوي قبل ما يكون الشيء كن فيكون أمره بين الكاف لأنه سبحانه وتعالى. لا، فيضربه ضربة أخرى فيصيح صيحة يسمعه كل شيء إلا الثقلين. الثقلين هما الجن والإنس. الحديث ده قال رواه أبو داود بإسناد صحيح صححه العلامة الألباني، مش كلام مخاطب، لا ولا سوالف وحكايات وألف ليلة وليلة وجزيد الهلال وخليفة الزماتي والزير، لا لا. هذا حديث رواه أبو داود بإسناد صححه العلامة الألباني. فهذا الحديث ربنا رواه أبو داود بصحيح الألباني الكلمة دي أولا. أنا أنصحك لما تروح البيت تقرأه وتشرحه لغير صحيح كتيرا على زوجتك وأولادك اليوم اللي مات على مؤدبة عشائك. افتحوا كده اقرأوا عليهم واحدة واحدة كده. أنا نسأل الله لي ولكم حسن الخاتمة. سبحانك اللهم وبحمدك اللهم وسلم وبارك على المشير النبي محمد وعلى آله وصحبه.